بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالمشرك لا ترجى له المغفرة. الرجاء على قسمين كما هو معلوم: الرجاء في الحصول ما عند الله سبحانه وتعالى من النعيم، والرجاء في حصول المغفرة فالذي يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى من النعيم من أهل الإيمان، ولا بد أن يكون من أصحاب الطاعات، وهكذا الذي يرجو المغفرة لذنوبه لا بد أن يكون كذلك عاملا، ولا بد أن يكون مطيعا. فلما كان المشرك غير مطيع وليس كذلك بصاحب أعمال صالحة، فالشرك لا يرجى معه مغفرة، لأن الشرك يذهب بسائر الطاعات إن وجدت وبسائر الحسنات، وتحبط بسبب هذه المعصية العظيمة ألا وهو الشرك. قال: فالمشرك لا ترجى له المغفرة، لأن الله نفى عنه المغفرة وما سواه من الذنوب في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وفي معجم الطبراني: الدواوين عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله، ثم قرأ: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد بعضهم بعضا، وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه، يعني المعاصي والذنوب التي ليس فيها تعد للآخرين، أما التي فيها التعدي للآخرين فهذا هو الديوان الثاني، المظالم بين العباد. وهذا الحديث لا يصح، ونسبته إلى معجم الطبراني غير صحيح، إنما هو عند الإمام أحمد وغيره، وجاء في معجم الطبراني بنحوه ليس بهذا اللفظ. ولهذا لما ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد عزاه للإمام أحمد فقط ولم يعزه للطبراني، أي هذا اللفظ المذكور. قال: وقد اختلفت عبارات العلماء، والشاهد واضح، الشاهد أن المشرك لا ترجى مع شركه مغفرة الذنوب، أما الذنبان الآخران وهو المظالم بين العباد أو المعاصي والذنوب التي يفعلها العبد وليس فيها تعد للمخلوق فهذا يرجى معه المغفرة، فلا بد لصاحبها أن يكثر من الطاعات. ها؟ ما له أقسام الرجاء، ما لها؟ قلنا الرجاء على قسمين: أن يرجو حصول النعيم، والقسم الثاني أن يرجو حصول المغفرة. قسمان: أن يرجو حصول النعيم أو أن يرجو حصول المغفرة. قال: وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون. سيأتي التفصيل في هذه المسألة. قال: ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها، أي مع صاحبها الذي ارتكب الكبيرة، قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر. الإنسان قد يفعل الكبيرة ويقترن به الحياء والخجل من ربه سبحانه وتعالى، وكذلك الخوف على ما يحصل له من العقوبة، وهكذا الاستعظام أنه يعظم هذا الذنب ولا يجعله سهلا هينا. فإذا اقترن بصاحب الكبيرة هذه الأمور الثلاث: الحياء والخوف والاستعظام، وكلها من أعمال القلوب، لكن لا شك أن الرجل إذا عصى الله سبحانه وتعالى قد يرى من خلال أفعاله ومن خلال كذلك ملامح وجهه، يرى هل هذا الرجل من المستعظمين لهذا الذنب أو من المتساهلين المتهونين لهذه الذنوب والمعاصي. فهذه أمور تظهر على العبد المرتكب للكبيرة، وكذلك تظهر على ملامح وجهه. قال: وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. هي صغيرة، لكن لما اقترن بفعل الصغيرة هذه الأمور، عدم الخوف وعدم كذلك الحياء من الله سبحانه وتعالى وعدم الاستعظام لهذا الذنب، فإن الصغيرة إذا اقترن بها هذه أو اقترنت بها هذه الأمور فإن الصغيرة تصير كبيرة، والعكس كما سبق. قال: وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل. هو فعل أو قدر زائد على مجرد الفعل، يعني كون الإنسان يرتكب الكبيرة هذا فعل، وهذا ارتكاب لعظيمة، وكونه يعني يطرأ عنده الحياء والاستعظام والخوف هذا قدر زائد، هذا ليس من أصل الفعل، وإنما هذا قدر زائد خارج عن هذه الأمور. قال: والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. الإنسان يعرف من نفسه إذا فعل الكبيرة هل هو من الذين اقترن بحاله وبقلبه من الحياء والاستعظام والخوف أو إلى غير ذلك العكس، وهكذا في الصغيرة هل اقترن به قلة الحياء وعدم الخوف وعدم الاستعظام إلى غير ذلك. فهذه الأمور ملاحظة تعرف من خلال الملامح ومن خلال كذلك أفعال مرتكب الكبيرة والصغيرة. قال: وأيضا يعني تصير صغيرة إذا قرن بهذه الأمور تصير صغيرة، والعكس يذكر على ذلك يعني عقوبتها تقل عكس الكبيرة. إذا الإنسان فعل كبيرة ويعني لم يستعظم الأمر ولم يخف ربه، على عكس إنسان فعل كبيرة واقترن به حياء وخوف واستعظام، فالعقوبة تقل هاهنا العقوبة، وكما سيأتي التفصيل في شأن الكبائر بأنهم معرضون للعقوبة، وليس هذا كما تقول الخوارج والمعتزلة بأنهم يخلدون في النار، كما سيأتي التفصيل في هذه المسألة. وسبق كذلك شيء من هذا. فيعني معنى كلامه أن الكبيرة تصير صغيرة بهذه الأمور، أي من حيث العقوبة، وهكذا الصغيرة إذا لم تقترن بهذه الأمور كذلك يكون العذاب أعظم. وكما بين هاهنا قال وهو قدر زائد على مجرد الفعل. قال وأيضا فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فإن فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. السبب الأول التوبة، قال تعالى إلا من تاب، إلا الذين تابوا، والتوبة النصوح وهي الخالصة، لا يختص بها ذنب دون ذنب، يعني المغفرة شاملة، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة؟ حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل، يعني توبة تكون لجميع الذنوب، للشرك الأصغر والأكبر والكبائر والصغائر إلى غير ذلك من الذنوب. فهذه الآية نص في ذلك، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم انتقل المصنف إلى مسألة عامة أو إلى مسألة أخرى في قوله لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة، يعني إنسان عنده ذنوب، فتاب من بعضها ولم يتب من البعض الآخر، فهل تقبل توبته؟ مثلا رجل يسرق وكذلك يشرب الخمر وكذلك يفعل القبائح من الذنوب والكبائر إلى غير ذلك، فتاب من شرب الخمر ولم يتب من السرقة، هل تقبل توبته أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف. قال رحمة الله تعالى عليه لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة؟ حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل، والصحيح أنها تقبل، أي تقبل من الذنوب التي تاب منها وبقيت الذنوب الأخرى. قال وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها، أم لا بد من مع الإسلام من التوبة من غير شرك؟ يعني رجل مشرك وعنده من الذنوب والمعاصي الكثيرة ثم أسلم وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، فهل الإسلام الذي يعني أسلم، هل الإسلام ذلك يجب ما قبله من الشرك ومن سائر الذنوب والمعاصي، أم أنه لابد مع الإسلام أن يتوب من غير الشرك، كأن يكون سارقا زانيا شاربا للخمر؟ فهل يكفي فقط الإسلام والدخول في الإسلام، أم لابد مع الإسلام أنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من سائر الذنوب التي كان يفعلها؟ قال وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها، أم لا بد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك؟ حتى لو أسلم وهو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلا، هل يؤاخذ بها؟ يؤاخذ بمعنى يعاقب، هل يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر، أم لا بد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه، أو يتوب توبة عامة من كل ذنب؟ وهذا هو الأصح، أنه لا بد من التوبة مع الإسلام، أي من سائر الذنوب. وشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه له تفصيل في ذلك، ويعني في المسألة السابقة لم نذكرها، وهو هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة، أي المسلم الذي عنده من الكبائر وعنده من الذنوب الكثيرة فتاب توبة عامة، فكما رجح المصنف أن يعني لابد من التوبة لهذه الذنوب، حتى لو تاب من ذنب وأقر على آخر لا تقبل، والصحيح أنها تقبل، لكن كما فصل ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أنه ينظر إلى الذنب، ينظر إلى الذنب، إذا كان الذنب الذي تاب منه والآخر الذي أصر عليه من جنس واحد، الذنب الذي تاب منه والذنب الآخر الذي أصر عليه، هل هو من جنس واحد أو من غير جنسه؟ يعني رجل يشرب الخمر ويزني فتاب من شرب الخمر ولم يتب من الزنا، هل تقبل توبته من الأول أم لا؟ الجواب كما قال المصنف بأنها تقبل، تقبل توبته، ويبقى يعني مؤاخذ على الذنب الآخر. لكن ابن القيم يقول إذا كانا أي الذنبان من جنس واحد فلا تقبل، يعني مثلا رجل مصر على أن أو رجل تاب من الزنا بامرأة وأصر على الزنا بامرأة أخرى، هذا من جنس واحد. أو رجل تاب من يعني الكف عن شرب مسكر معين كمثلا يعني مسكر العنب وأصر على مسكر آخر، فهل تقبل توبته؟ لأن الأمر هو جنس واحد، هو إسكار وهو زنا. فابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول لا تقبل توبته، لأنه ما زال مصرا على نفس الذنب وهو الزنا أو شرب الخمر. هذا تفصيل جيد لابن القيم رحمة الله تعالى عليه. لكن إذا كان اشترط هذا التفصيل، لكن الأدلة الأخرى، الأدلة الأخرى التي فيها يعني المعاصي والذنوب التي لم تخرجه من ملة الإسلام، يعني مثلا هذا الرجل الذي أخرجه من ملة الإسلام الشرك، فإذا أسلم فإن الإسلام يجب ما كان قبله، لكن بالنظر إلى الأدلة الأخرى من وجوب التوبة، من الأفعال الأخرى، من الكبائر وغير ذلك، فإنه لا بد يعني له من توبة فيها. هذا على الأصح، على الأصح، يعني الجمع بين الأدلة، الجمع بين الأدلة هذه وهذه، ومن قال بالأول يعني إذا هو تاب فيكون الخلاف لفظي، وإذا لم يتب من الذنوب الأخرى فيكون الخلاف والله أعلم معنويا، لأنهم هؤلاء يقولون يعني تقبل توبته والآخرون يقولون لا تقبل توبته. طيب، قال وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها، أم لابد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك حتى لو أسلم وهو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلا، هل يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر، أم لابد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه، أو يتوب توبة عامة من كل ذنب؟ وهذا هو الأصح، لأنه لابد من التوبة مع الإسلام، وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة، وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وهذا لمن تاب، ولهذا قال لا تقنطوا، وقال بعدها وأنيبوا إلى ربكم إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني إذا تاب. وأما إذا لم يتب فينظر إلى ذلك الذنب على التفصيل السابق، إن كان شركا فيدخل في الآية السابقة إن الله لا يغفر أن يشرك به، وإن كان ليس بشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا كما ذكر أهل العلم بالإجماع، إجماعا دون خلاف، أن هذه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا أن هذه الآية لمن تاب، وأما الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا لمن لم يتب، لمن لم يتب. هذا عليه الإجماع، إجماع على السنة والجماعة. نعم. على التفصيل، على التفصيل، يعني من مثل يعني مثال ذلك قول ابن القيم بالتفصيل، إذا كان من جنس واحد لا يزال على ذنبه، وإذا كان ليس من جنس واحد فيعطى من الحسنات بسبب التوبة ويبقى عليه الذنب الآخر. ها، اشتراط العمل الصالح، التوبة عمل صالح. ها ايه، التوبة عمل صالح، التوبة عمل صالح، فكونه تاب الى الله سبحانه وتعالى فهو موعود بالجزاء. يعني ينظر بعد ذلك، انت تقصد انه لابد من عمل يعني يعمله، مثلا الصلاة، هو يصلي ويصوم، فهذا اعمال صالحة، يعني لا يشترط أن يكون ذلك نفلا، بل لو أكثر من الصلاة والصيام وإن لم يكن يعني نفلا أو ليس بنفل، هذه من الأعمال الصالحة، من الأعمال الصالحة. وقد جاءت الأدلة على أن الصلاة تكفر، وهكذا يعني الحج وغير ذلك من الأعمال الصالحة وإن كانت فرضا. قال السبب الثاني الاستغفار. قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة، كما قال الله سبحانه وتعالى عن هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يعني قرنت التوبة مع الاستغفار، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. قال وتارة يقرن بالتوبة، فإن ذكر وحده دخلت معه التوبة، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فالاستغفار تدخل معه التوبة، كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار. إذا ذكرت التوبة كما في الآية السابقة إلا من تاب يدخل فيها الاستغفار. قال فالتوبة تتضمن الاستغفار، يعني إذا أفردت، والاستغفار يتضمن التوبة، يعني إذا أفرد، وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق، وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. قال ونظير هذا، نظير هذا الإطلاق والاقتران، ونظير هذا الفقير والمسكين، إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخر، وإذا ذكر معا كان لكل منهما معنى. قال تعالى إطعام عشرة مساكين، أفرد المسكين ها هنا في الآية، فإطعام ستين مسكينا كذلك، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، أفرد الفقير. قال لا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات لما أفرد شمل المقل والمعدم، يعني على الخلاف من هو المقل ومن هو المعدم، هل المقل هو المسكين، المقل الذي عنده قوت يومه، والمعدم الذي ليس عنده قوت يومه، فاختلف أهل العلم في تعريف المسكين، فمنهم من قال المسكين هو المقل، ومنهم من قال المعدم، المسكين هو المعدم على خلاف. لكن إذا أفرد المسكين دون أن يذكر الفقير، أو أفرد الفقير دون أن يذكر المسكين، فيدخل في اللفظ عند الانفراد وعند الإطلاق، يدخل في لفظ المسكين المقل والمعدم، ويدخل في لفظ الفقير المقل وكذلك المعدم. قال: ولما قرن أحدهما بالآخر في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قرن اللفظان. قال الآية: كان المراد بأحدهما المقل والآخر المعدم على خلاف فيه، على خلاف، لكن لابد من هذا: إنما الصدقات للفقراء، إما أن يكون الفقير ها هنا هو المقل أو المعدم، وهكذا والمساكين، إما أن يكون المساكين أو المسكين هو المقل أو المعدم، على عكس إذا انفرد أحدهما دون الآخر فيشمل النوعين. قال: وكذلك الإثم والعدوان والبر والتقوى والفسوق والعصيان. وكذلك الإثم والعدوان، الإثم هو التجري على المعاصي، التجري على المعاصي، والعدوان التجري على ظلم الآخر، التعدي على ظلم الآخر، فهذا يقال له عدوان، اعتدى على غيره. أما الإثم فهو أن يفعل المعاصي دون أن يتعدى على أخيه المسلم. والبر والتقوى، والبر كذلك بمعنى فعل الطاعات، والتقوى اجتناب المعاصي والذنوب، وهكذا الفسوق ارتكاب المنهي، والعصيان ترك المأمور. فعلى هذا التفصيل السابق، إذا ذكر الإثم وحده دون أن يذكر العدوان، فالإثم يشمل فعل المعاصي التي ليس فيها تعد على الآخرين، ويشمل كذلك التعدي على الآخرين، وهكذا العدوان إذا أفرد، وهكذا البر إذا أفرد فيكون فعل الطاعات واجتناب المعاصي، وهكذا التقوى، وهكذا الفسوق، وهكذا العصيان، على التفصيل السابق. قال: ويقرب من هذا المعنى الكفر والنفاق، فإن الكفر أعم، فإذا ذكر الكفر شمل النفاق، وإن ذكر معا كان لكل منهما معنى. كان الكفر أو كان النفاق كما هو معروف إبطان الكفر وإظهار الإسلام، ويكون الكفر كالمرتد يدخل فيه، وكذلك المشرك يدخل فيه إلى غير ذلك، كل من أظهر كفره، كل من أظهر كفره. قال: وكذلك الإيمان والإسلام، على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. وهذا معروف كذلك، أن الإسلام الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة، فإذا أطلق الإيمان دون الإسلام فيكون شاملا للأعمال الظاهرة والباطنة، وهكذا الإسلام. إذن هذه فائدة أفادنا بها الشارح رحمة الله تعالى عليه، جاءت استطرادا وليست جاءت أصلا في المسألة، وهو أن الاستغفار سبب من أسباب محو السيئات والذنوب، ثم بعد ذلك أدخل هذا الأمر الاستطرادي، وهو الفرق بين السبب الأول والثاني، الأول وهو التوبة، والثاني هو الاستغفار، ثم استطرد بهذه الفوائد الأخرى. قال: السبب الثالث الحسنات، فإن الحسن بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فالويل لمن غلبت أحاده عشراته. ما هي أحاده؟ ها؟ سيئات، لأن السيئة بمثلها، فرد. وأما الحسنات فتتعدد بالعشرات وبنحو وبغير ذلك، فلمن غلبت، فالويل لمن غلبت أحاده أي سيئاته، عشراته أي حسناته. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذا حديث حسن. وأتبع السيئة، إذا فعل الإنسان سيئة عليه أن يتبعها حسنة، فهذه الحسنة الملحقة المستأنفة ما وظيفتها؟ تمحو تلك السيئة المتقدمة. قال: والسبب الرابع المصائب الدنيوية. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما يصيب المؤمن من وطب، وهو المرض، ولا نصب، وهو التعب، ولا غم، ولا هم، ولا حزن. وهذه كلها أعمال القلوب، هذه تكون في القلوب، الغم والهم والحزن. وأما الوطب والنصب فهذه على الظواهر، على الجوارح. قال: حتى الشوكة يشاكها. مثالا في الأعمال الظاهرة، في الأمور الظاهرة، وهي الشوكة. حتى الشوكة يشاكها. قال: إلا كفر بها من خطاياه. وفي المسند أنه لما نزل قوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، قال أبو بكر: يا رسول الله، نزلت قاصمة الظهر، وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. وهذا حديث لا يصح، حديث ضعيف. قال: فالمصائب نفسها مكفرة، وبالصبر عليها يثاب العبد، وبالسخط يأثم. والصبر والسخط أمر آخر غير المصيبة، يعني فرق بين صبر العبد وبين تسخطه وبين حدوث المصيبة. المصيبة من فعل من؟ من فعل الله سبحانه وتعالى. والصبر والسخط من فعل من؟ من فعل العبد. قال: وبالصبر عليها يثاب العبد، وبالسخط يأثم. والصبر والسخط أمر آخر غير المصيبة. فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه، ويكفر ذنبه بها. وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله. والصبر والسخط من فعله، وإن كان الأجر قد يحصل بغير عمل من العبد، بل هدية من الغير باستغفار الحي للميت وبالتصدق للحي للميت، هذه هدية من الغير. قال: أو فضل من الله من غير سبب. قال تعالى: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم. وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب، وليس ذلك مدلوله، ليس هذا معناه. الشارح ينبه إلى أمر، قال: وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب. يعني كثير من الناس من يفهم أن الأجر معناه غفران الذنوب، وليس الأمر كذلك، لأنه ليس معنى الأجر هو غفران الذنوب. قال: وليس ذلك مدلولة، وإنما يكون من لازمه. يعني من حصل له الأجر حصل له الغفران، فليس معنى الأجر مغفرة الذنوب، وإنما هو من لوازم ذلك. قال: السبب الخامس عذاب القبر، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. السبب السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. السبب السابع ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. وقوله أو قراءة، هذا سيأتي الكلام فيه، وأن ذلك مما لا يجوز أن يفعل، وهو أن يهدى للميت ثواب القراءة، قراءة القرآن، فهذا من الأمور المحدثة، وإنما مسألة الثواب وما يعطاه الميت هذا أمر توقيفي، ينظر ما جاء في الأحاديث من حج ومن صدقة ومن غير ذلك فيفعل، أما غير هذه الأمور فلا. وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن هذه المسألة. قال السبب الثامن أهوال يوم القيامة أهوال يوم القيامة وشدائده. السبب التاسع ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. القنطرة جسر لكنه جسر صغير، جسر صغير، وهل هو من أصل الصراط أو هو جسر آخر؟ الثاني لعله هو الأقرب، مع أنه لا يقطع بذلك، مع أنه لا يقطع بذلك، لكن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المؤمنين إذا عبروا الصراط هذا يدلنا على أنهم إذا خلصوا من الصراط فإنه بعد ذلك تكون القنطرة يعني جسر آخر، فهذا يعني مع عدم القطع مع هذه القرينة. لكن من قال بأنه من أصل الصراط أو من غير أصل الصراط هذا أمر سهل. قال فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. السبب العاشر شفاعة الشافعين كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها. السبب الحادي عشر عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة، وسبق معنا في الحديث عند ذكر الشفاعة فيشفع الأنبياء والمؤمنون والملائكة ثم يقبض الله سبحانه وتعالى قبضة فيخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وفي بعض الروايات فيشفع الله، في بعض الروايات فيشفع الله. قال كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جرمه فلا بد من دخوله إلى الكير يعني النار ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه، فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، بل من قال لا إله إلا الله كما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه، وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معين من الأمة غير من شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة، لا يقطع لأحد بالجنة إلا لمن شهد له الرسول، وسيأتي الحديث عن هذه المسألة بتوسع. قال ولكن نرجو للمحسنين ونخاف عليهم. نعم، يعني هذه مصائب أهوال يوم القيامة والشدائد، هذه مصائب. ومعنى الدليل السابق ما يصاب المؤمن من وصب ولا نصب، فيندرج في هذا العموم أن هذه مصائب، فمن صبر ولم يتسخط فله الجزاء. ها؟ أي على هذا العموم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن. ها؟ الشدائد والأهوال ودنو الشمس من العباد وإلقامهم بالعرق إلى غير ذلك، هذه مصائب عظيمة وهي أشد لعلها من مصائب الدنيا. إلى آية هذا من باب الزيادة. من باب زيادة الخير. طيب هو قال في عشرة أسباب لا خير إن شاء الله، ما أدري يعني هل هو ركز على العشرة ولم يذكر الأحد، والله أعلم. ها؟ ليش؟ ليس لها مفهوم العدد، وقد يكون يحتمل هذا. ها باسل؟ أليس؟ ما ثبت في الصحيحين نبهنا عليه في الحاشية أنه في البخاري فقط وليس عند مسلم، حديث أن المؤمنين إذا عبروا هو في البخاري فقط من حديث أبي سعيد وليس في مسلم. طيب إلى هنا Yeah.